ظهر في الآونة الأخيرة من يفتي بغير علم، ما موقف طالب العلم تجاه هذا الأمر أثابكم الله؟ هذا يحتاج إلى تفصيل والوقت ضيق. على كل حال، أولا باختصار، وإن كان الأمر لا يحتاج إلى اختصار لأنه أمر عظيم عمت به البلوى، أولا وقبل كل شيء علينا جميعا أن نعلم أن هذا الدين لا يقبل فيه إلا ما كان مبنيا على حجة وبرهان من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فلا يقبل قول أي قائل ولا يقبل رأي أي ذي رأي إذا صادم شرع الله عز وجل أو كان عن هوى أو كان عن تيسيرا وتلاعبا بالشرع أو تشديدا وتنطعا في الدين. فإما المخطئ في فتواه إما متساهل متهتك وإما متشدد متزمت، والعدل والقسط والصراط المستقيم أن تقام شعائر الله وأن يقام دين الله وأن يشعر الناس بعزة هذا الدين وبمسؤوليتهم أمام أوامر الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ونواهيه وزواجره، وأن يقام الناس على الدين الحق وعلى الشريعة. وعلى هذا فمن هو المفتي؟ المفتي هو الذي يخبر عن هذا الحق، والمفتي هو شخص يتقلد هذه الأمانة بمسؤولية، إما أن يقلد بشهادة أهل العلم الثقات فيشهدون له أهل العلم مشائخ ومن طلب عليهم أنه أهل الفتوى فيجيزونه بالفتوى، وإما أن يتعذر وجود العلماء الذين يشهدون له فيكون هو قد تلقى العلم وعلم الفتوى عن مشائخه ووجد وظهر له إصابة الحق في فتاويه وشهد له الناس أو شهد له أقرانه بالإصابة، فهذا في أحوال نادرة. أما الأصل فالمفتي مخبر عن حكم الله ورسوله. بناء على ذلك إذا جاء بشيء من تساهله أو جاء بشيء من تشدده وتزمته فهو رد عليه، الحكم لله عز وجل. أما بالنسبة لموقف الناس، أولا وقبل كل شيء من صدق مع الله صدق الله معه، من بحث عن الحق وتجرد للصواب وأراد أن يعرف ما هي السنة وما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسير على صراط الله المستقيم ليسرن الله أمره وليشرحن الله صدره وليوفقه ربه لمن يأخذ بناصيته إلى الخير بتوفيق الله جل جلاله، لأن نيته صالحة. وإذا توجه الناس بهذا التوجه الصادق أنهم يريدون حكم الله عز وجل وأنهم لا يريدون التلاعب بالدين والتساهل والترخص وتتبع الرخص ورخص العلماء والتساهل في شعائر الإسلام ودينه، وصدقوا مع الله صدق الله معه وقيض لهم من العلماء الناصحين والثقات المؤتمنين من يدلهم على صراط الله عز وجل المبين. الحق ما يخفى، حق واضح، تركتكم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، والزيغ يأتي في القلوب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نعوذ بالله من زيغ القلوب. كيف تزيغ القلوب؟ يبحث عن الرخصة فتجد يقال له الشيخ فلان يفتي بأن هذا واجب عليك أو تفعل كذا وكذا في صلاتك أو زكاتك أو حجك أو عمرتك أو صومك، فيقول لا أريد أحد يسهل علينا، أريد أحد ييسر علينا، الدين يسر، والدين يسر ما شاء الله تبارك الله. أصبح اليسر الذي في دين الله هو الذي بينه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جميع ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله بصفة بيّن أنها إرادته، فقال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فمعناه الذي يريد اليسر الحقيقي الذي هو يسر الدين فليبنيه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليسمع وليطع لأئمة الإسلام ودواوين العلم لأن هؤلاء هم المؤتمنون على دين الله وشرعه. أما اليسر من عند الأنفس ومن عند الأهواء ورضوخا للناس وتوسعة على الناس فهذا شيء من عند من يفتي بذلك وعند من يرخص على الناس ويوسع الناس. أما يسر الله عز وجل فهو القائم على الدين والشريعة والملة، ولذلك أوجب الله على عباده الواجبات وحرم عليهم المحرمات وليس فيها أي عسر أبدا. من يقول أن أي تشريع يلزم به الرجل أو تلزم به المرأة في دين الله عز وجل أنه عسر فقد كذب وفجر ولقم الحجر، لأن الله نص في كتابه أن هذا الدين يسر، وأن ما بينه في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه اليسر. بناء على ذلك إذا أفتى المفتي وكانت فتواه، أولا كان هو من أهل الفتوى وكانت فتواه مبنية على أصل شرعي صحيح وبذل جهده وهو أهل للاجتهاد والنظر وبين لنا حكم الله في المسألة، فحينئذ ألزمنا بالسمع والطاعة للعلماء والأئمة، لكن أن تتوفر فيه الأهلية وأن يقيم شرع الله عز وجل كما أمر الله عز وجل، وأن يكون فيه اتباع للكتاب والسنة وسلف هذه الأمة. أما إذا أخذنا يمينا وشمالا أخذنا نبحث أن الناس نيسر لهم نفتح لهم، ما نحن حتى نيسر، ما نستطيع أن نيسر، لأن التيسير هو تيسير الله. أنا أستدرك على دين الله؟ حاشا لله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الواجب على طالب العلم وعلى السائل أن يبحث عن من هو أهل الفتوى، والواجب على من يفتي أن يتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتق الله في من اختاره من بين الناس حجة. كل من تستفتيه سيكون لك حجة، لك أو عليك أمام الله عز وجل، عليك أن تعلم هذا. ليس كما يقول العامة أن الإنسان إذا استفتى العالم أو الشيخ خلاص أصبح الشيخ حجابا له من النار، لا ما ينفع. إنما إذا تحصل يبحث عن أي إنسان يقول أجعله بيني وبين النار، لا أبدا، ما يكون هذا إلا إذا كان عالما ربانيا يرضى دينه وترضى أمانته ويشهد له الثقات أنه هال وعرف بتعاطيه لهذا الأمر، تعاطيه للفتوى عن خبرة وعلم. والله لقد أدركنا علماء وأئمة شابت رؤوسهم في طلب العلم وفي تعليم الناس وفي إفتائهم وفي توجيههم، فما وجدناهم إذا سألهم الناس إلا وهم أشد خوفا، نحسبهم ولا نزكيهم على الله، ولم نجدهم يتساهلون في دين الله عز وجل بذرة. يقول حتى في بعض المواقف كنت أرى بعض مشايخنا رحمهم الله، كنا نسافر في الحج فيأتي الرجل، والله كان الحج في شدة الحر والقر والصيف، فيأتي ويكون له الخلل في رميه وفي عز الظهيرة، يأتي يقول يا شيخ، وتجد الرجل عمره في 50 و55 هذا بيوشد مرأي أكثر من شخص، فيقول يا شيخ فعلت كذا وكذا وهو خطأ واضح لا تبرأ به الذنب، يقول له رميك غير صحيح، ارجع ورمي. الذي جاء بك من المحيطات هذه كله تستكثر أن تذهب وتقيم سنة الله كما أمر الله عز وجل؟ ما يستطيع أحد أن يتحمل مسؤولية أحد. عندها تدرك الناس من هو المفتي، عندها تدرك الناس ما هي الفتوى، وعندها تثق الناس بالدين، والله لئن تساهلت للناس ليكونن المتساهل كالمطية يقاد إلى نار جهنم شعر أو لم يشعر، إن تساهل بدين الله عز وجل. إما أن يدخل الإنسان في دين الله عز وجل في الإمامة في الخطابة في توجيه الناس في الدعوة في الفتوى في التعليم، والجنة والنار بين عينيه، يريد ما عند الله عز وجل إلا يترك هذا الأمر لغيره ولا يشتغل بما لا يطيقه، هذه أمانة ومسؤولية. كثرة الفتاوى اليوم، كل طالب علم جاي يخرج ويفتي وقنوات تبث للناس من الفتوى، لكن والله لا يبقى إلا الحق، ولن يبقى إلا ما أريد به وجه الله. وكم من متكلم وكم من بليغ وكم من فصيح ما أبقت فصاحته ولا أبقى كلامه ولا أبقى تنميقه ولا عبارته بزيفه وباطله شيئا. الحق يستمد قوته من ذاته، ولذلك تجد الذي يتساهل في فتواه ويمشي على أهواء الناس أو يكون لا شغل له بالفتوى، يأتي للناس في دينهم وشرعهم يرخص لهم ويعطيهم الرخص، وكل ما جاء الدين يسر الدين يسر، فإنه لن يؤوب بخير. علينا أن ننصح للأمة وأن نتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحق لله عز وجل. إذا جيت سألت عن صلاة، سألت عن زكاة، عن صوم، وقال لك كيف يعني زكاتي باطلة أعيدها، قل له يا أخي لست أنا الذي أمرتك بالإعادة. طلق رجل امرأته 100 طليقة كما في الحديث الصحيح، وجاء إلى ابن عمر يشتكي إليه، فقال له 3 حرمت بهن عليك، فقال لا تفعل يا أبا عبد الرحمن، قال أنا أفعل، أنت الذي فعلت، إن الله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا وأنت لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا. هذه الفتوى هذا تعليم الناس كيف يعظمون حرمات الله عز وجل. هذا دين، أعز ما في هذه الدنيا هو دين الله، وأعز ما يحمل العالم والمفتي هو دين الله وشرع الناس وشرع الله. فإذا لم يحمل الناس على هذا الدين وعلى هذا الشرع ولم ينصح للأمة فإنه لا قيمة له. والله ولو كان أبلغ الناس، ولو كانت كل القنوات تبث له آناء الليل والنهار، فلن يبقى إلا الحق، ولن يبقى إلا ما قاله الله وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام. فمسألة كثرة الفتاوى اليوم وكل شيء، مسائل لو عرضت على أئمة السلف لجثى الواحد منهم على ركبتيه خشية أن يتكلم فيها. والمشكلة أن البعض يقول طيب أنت لماذا لم يكن لك قول في هذه المسائل، وما هو رأيك يا شيخنا في كذا وكذا؟ ماذا أدركنا مشائخ ما يتكلمون إلا بضع كلمات، وليس عيب على العالم إذا كان يتوقف ويزم نفسه بزمام الورع والخوف من الله عز وجل. وكم من إنسان الآن ترى يجلس في المجلس وتنهى عليه الفتاوى بالعشرات ويجيب بكل تساهل، مع التساهل هذا يصل إلى بعض الأحيان حتى ربما يذكر الآية ما يحسن حتى ذكرها، لأن من كثرت عليه الفتاوى يتساهل. ستأتي فترة إنسان بشر، إنسان ضعيف، المفتي عليه أن يعظم حرمات الله عز وجل، وإذا خرج من الناس في قناة أو غيرهم عليه أن يعلم أن الأمة تستنصحه فلا يغش، وعليه أن الأمة تسأله الصدق فلا يكذب، وأن الأمة تريد من الحق فلا يدلس ولا يغش. فكثرة الفتوى هذه مصيبة عمت وطمت، لكن الواجب على الناس أن يرجعوا إلى من يوثق بدينه وعلمه وأمانته. قد من الله عز وجل علينا، ولا زال بعض العلماء والمشائخ فيهم الخير والبركة، ولا يزال دين الله فيه من أهل العلم الثقات المؤتمنون على دين الله وشرع الله عز وجل. قل الإمام الشافعي رحمه الله: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله، بمعنى أنني لو وقفت بين يدي الله وقال لي عمن أخذت هذا العلم أقول عن مالك، رضيت. فكل إنسان يريد أن يستفتي، أو حتى حينما يأتي في يسمع من مذياع أو غيره، إذا كان الشخص ما يثق بعلمه لا يشتغل بالسماع لهؤلاء، لأن هذا يشوش عليه، وربما يقذف في قلبه هوى أو شيء. عليه أن يبحث عن من يثق بدينه وعلمه وأمانته، فلا يدخل في دين الله وشرع الله من أحكام الله عز وجل إلا مثل هذا: أما ما علمت فقد كفاني، وأما ما جهلت فجنبوني. فالعاقل لا يورد على نفسه هذه الموارد، ثم بعد ذلك يصيح ويقول: يا شيخ كثر علينا الأمر وكثر وتلبس علينا. والله ما يلتبس الحق، الحق واضح والحق أبلج، ولكن من يدخل في هذه المتاهات هو الذي يصاب بالتيه. أما من سأل أهل العلم واعتقد الصواب الذي أمر به وعنده حجة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم، اللهم اجعلنا منهم، نور فنسأل الله بعزته وجلاله لا يخرجنا من هذا النور إلى الظلمات، بل يخرجنا بهذا النور من الظلمات، وأن يقيمنا على الحجج والبينات، وأن يجعلنا من المتمسكين بحبله المتين، إنه ولي ذلك والقادر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.